ضد والي عثمان رضي الله عنه. ايش قال جندب؟ ايه نعم، نظر للتوافق، ها تواطؤ تواتر. ايه يعني لما نظر التواتر والاتفاق على رد الأمير سعيد حلف أنه سيفرق الدماء وأنه سيحصل قتال ونزاع على حسب ظنه، فحلف حذيفة أنه لا يحصل دماء، يعني لأنه لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل دماء، لأنه صاحب السر وقد أخبره ما يحصل الفتن على حسب العلم الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ليس هناك فتنة كائنة في قمساء إلا أخبرني بها. وجندب بنى على ظاهر الأمر، رأى تواتر الناس اتفاقهم على خلعه، فقال لا بد أن يحصل دماء وقتال. هذا قول حذيفة استنادا إلى ما أخبره به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. هو أن الفتنة تبدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه، ولو اتبع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الحالة خاصة. إيش؟ أما قوله كلا والله. استنادا إلى ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الفتن تشتد لما تكون بقتل عثمان. نعم. ولو استبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الحادث خاصة. والظاهر أن هذا شيء خاص، ولهذا جزم قال والله لا يحصل. وجندب حلف على حسب ظنه ورأى اتفاق الناس على خلعه سيده وعلى رده، فحلف على حسب ظنه يحصل الدماء، وحلف حذيفة أنه لا يحصل الدماء لأنه أخبره بهذا، كان عنده علم بهذه الوقعة الخاصة، هذه القضية الخاصة أن لا يحصل فيها دماء. نعم. الله عليك، هذا من جواز الحلف على حسب الظن. نعم، إذا حلف على حسب الظن مو مثل حلف على عدم، لا يؤاخذ في هذه الحالة، ما يحلف. مثل حلف إنسان أنه رأى زيد، قال والله إني رأيت زيد قديم على الرياض، حسب ظنه هو رأى شخصا مشابه له فتبين أنه غير زيد، ما يحلف حسب ظنه. هذا مثل على حسب ظن ظن أنه سحر وراء اقتباع. صلى الله عليه وسلم، ليس الأصل في الشخص أن يتفاعل بالخير؟ نعم. كان ما هي مسألة التفاعل، مسألة بنى على رأى يعني اتفاقهم وتواترهم على خلعه والنزاع والشقاق معروف من أهل العراق، رأهم متنازعين، فبنى على ظاهر الأمر. مسألة التفاؤل شيء آخر، ويتكلم عن الأمر الواقع. وفق الله جميعا.